بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لما أجرنا من النار. لازلنا مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث الأول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. طبعا أخذنا الكثير من هذا الحديث، وبقي منه القليل إن شاء الله تعالى، ولعلنا نختمه اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى. إلا أنه مر معنا في الحصة الماضية من باب التذكير، ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. طبعا هنا المقصود به ليس في الآية، الذكرى التي نتحدث نحن عنها طلبة العلم، يعني نقيض الهمم شيئا ما. تحدثنا بلمس القريب عن الأعمال، وبعد ذكر التقديرات أنها ثلاث ناقشنا المسألة في التقديرين الأولين، ولا نعيد الأمر في ذلك إن شاء الله تعالى، ولكن نقف على التقدير الأخير الذي هو كان بالأمس القريب. فقلنا أن التقدير الأخير كان هو إذن حاصلة وواقعة بالنية. ما الذي جعل أهل العلم يقدرون هذا التقدير الثالث؟ ما الدافع؟ إلى قصد العامل. أحسنت، بالرجوع إلى قصد العامل. نعم، نفس العمل، كلاهما يصح فيه الوجهان. معناه قلنا أن الأعمال منها ما هو مفتقر إلى نية، ومنها ما هو غير مفتقر إلى نية. إذن ما هو مفتقر إلى النية يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى تلك النية، لأنها قائمة عليه، ولا يصح العمل إلا بتلك النية. إذن هو مفتقر، وقلنا العبادات هي مفتقرة إلى نية. إذن لا يصح أي عبادة من العبادات إلا بماذا؟ إلا بالنية. ولذلك أول ما يبتدئ به الإنسان هو أن ينوي أولا، ثم بعد ذلك يقوم الفعل. ولذلك جعل الفقهاء كما قلنا في أول باب يتحدثون عنه في أي مسألة من مسائل العبادات إلا ويبدأون بماذا؟ بالنية. أول ركن في ذلك العمل، أول ركن هو النية. ولذلك مما يستدل أو من دلالات الحديث وما يؤخذ من الحديث أن النية محلها القلب، وأن النية ما دام أنها محل القلب وهي متعلقة بماذا؟ بباب عظيم، هو باب ماذا؟ الإخلاص. ما دام أنها باب الإخلاص صارت ماذا؟ من الإيمان. انتبه، صارت من ماذا؟ من الإيمان. وهذا الذي لما تحدثنا بالأمس القريب يعني الحصة الماضية تحدثنا عن هذه التي مسألة النية، يقسم أهل العلم بحسب ماذا؟ بحسب اتجاه كل من الفريقين. الفريق الأول يقول إنما المراد بالنية هو ماذا؟ هو التمييز، فنميز بين العادة والعادة، بين العادة والعبادة عفوا، وبين العبادة فيما بينها، هذا يسمى تمييز. لأن كيف نفرق بين الغسل الذي هو للجنابة الذي هو عبادة، والتي هي لإزالة الأوساخ مثلا أو للتبرد أو شيء من هذا القبيل؟ كيف نفرق؟ التفريق يكون بماذا؟ بالنية. لأن الذي يريد أن يغتسل لابد أن ينوي الاغتسال، واضح؟ طيب، والتمييز بين العادة والعبادة عرفناه، بين العبادة فيما بينها كالصيام نفسه، صوم الفريضة ليس صوم النفل، كيف يفرق؟ ما هو كل صيام، كيف يفرق بينهما؟ بالنية. صلاة الظهر على صلاة العصر كلها 4 ركعات، كيف نفرق بينها؟ بالنية. إذن هذا محل حديثه في هذا الباب. أهل التوحيد والسلوك إنما يكون حديثهم في باب النية عن ماذا؟ عن الإخلاص. ما المراد بالعمل؟ من المقصود بهذا العمل الذي تقوم به؟ ولذلك قال سبحانه وتعالى مخلصين له الدين. إذن مخلصين له الدين معناه أن تلك العبادة التي يقومون بها إنما يريدون بها وجه الله دون من سواه سبحانه وتعالى. فهمنا الآن؟ إذن لابد من التركيز، لأن مسألة النية احنا قبل أن نشرع في شرح 40 تحدثنا أن هذه الأحاديث هي ماذا؟ هي أصول وقواعد، يعني جامعة مانعة. فإذا جامعة مانعة نحن نبين الآن كيف أنها جامعة مانعة، لأن النية هذه حديث إنما الأعمال بالنيات متعلق بشطر القلب. سيأتي معنا بعد ذلك من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، هذا شطر متعلق بماذا؟ بالجوارح. شوف سبحانك ربي العظيم، يعني الأمور قواعد. النبي عليه الصلاة والسلام يتحدث ما دام أن العمل له شطر في القلب وشطر على الجارحة، جاء بكلمات جامعات مانعات لإصلاح القلب، إنما الأعمال بالنيات. لإصلاح الشرط الثاني هو ماذا؟ الجوارح، لابد من اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك العمل. وقلنا هما مدارا ماذا؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله، الركيزتان الأساسيتان لقبول العمل، واضح؟ إذن إنما الأعمال بالنيات. رجعنا إلى مسألة الافتقار وغير الافتقار. طيب، هل الإنسان محصور في الافتقار فقط، ولا هل يمكن أنه يعني تدخل من غير المفتقرة إلى النية كالأكل والشرب والنوم؟ وهل ما جرى، هل هذه داخلة يعني يمكن أن ينوي الإنسان ويؤجر عليها؟ الجواب نعم، لقوله عليه الصلاة والسلام، مو نفس الحديث، خلونا في الحديث، وإنما لكل امرئ، إنما الأعمال بالنيات، وإن انتبه لا يعني تكرار الحديث، يعني هذه اللفظة ليس الحديث، تكرار اللفظة تدل على المراد، أن للإنسان من عمله الذي يعمله سواء كان مفتقرا إلى النية أو غير مفتقر إلى النية يكون أجره على ماذا؟ على نيته، فقد يؤجر على الأكل وعلى الشرب وعلى النوم، ونحن نعلم أن المباح لا أجر فيه، المباح لا أجر فيه، إنه ممكن أن نحول المباح إلى قربة، ولكن ليس في ذاته كما سيأتي الشروط. ثم ستأتي الضوابط كيف أننا نحول المباح إلى قربة. واضح الآن؟ بعجالة. طيب، ثم بعد ذلك ضربنا أن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث ضرب مثالا، الصورة واحدة، الصورة واحدة، قوله عليه الصلاة والسلام: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، تبيل العلة، لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته. الصورة الواحدة هي ماذا؟ هي الهجرة، كل منهما هاجر، إلا أن هذا هجرته اختلفت عن الثاني، رغم أن الصورة واحدة كلهم هاجر، إلا أن هذا هاجر إلى المراتب العليا وذاك هاجر إلى المراتب الدنيا سفلى. ما احنا قلنا الدنيا مأخوذة من ماذا؟ من الدناءة. وقالوا أن مأخوذة من ماذا؟ الدنو. أحسنت. طيب أيهما صحيح، الدناءة ولا الدنو؟ دناءة. لا حول ولا قوة إلا ما شاء الله، علماء. لا، كلاهما يصح. نعم، لأن الدناءة، من قال أنها الدناءة؟ لأنها حقيرة، والدنيا حقيرة، ولو كانت تعديل الدنيا عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا جرعته. لا، إذن دنيئة ولا ما هو دنيئة؟ دنيئة. وانظر نحن كيف نتكلم على هذه الدنيا التي هي دنيئة، بل مدار الهلاك والعياذ بالله على ماذا؟ على هذه الدنيا، يعني جعلت معبر جسر، وأنها مأخوذة من الدنو لقربها، ما فعلا أنها قريبة من ماذا؟ من الإنسان. ما سخر الله سبحانه وتعالى ما في الدنيا لمن؟ للإنسان، سخر كل، شوف العظمة لهذه المخلوقات وهي أعظم من خلق الإنسان، وسخرها الله سبحانه وتعالى لمن؟ لك أنت، لأن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس واحد. انظر إلى الشمس، انظر إلى القمر، انظر إلى الجبال، انظر إلى النباتات، كل ما في الدنيا هو مسخر لماذا؟ لخدمة الإنسان. ويحتاج الباري جل وعلا من هذا الإنسان شيء واحد، هو ماذا؟ هو العبودية، تحقيق العبودية، لأن هذه التي سخرت لك يا عبد الله هي تحقق العبودية أولى منك. ما جمادات وتحقق العبودية لله جل وعلا بعكس نحن. وإذلك انظر الباري جل وعلا لما عرض هذه الأمانة، Thank you. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لما الباري جل وعلا عرض الأمانة على السماوات والأرض أبينا أن يحملنها وأشفقنا منها، أبينا امتنعنا. لماذا؟ لأنهم عرفوا قدر الأمانة وما سيحملونه، لذلك أبينا أن يحملنها وأشفقنا منها، يعني طلب الإعفاء من حمل الأمانة هي الشفقة. وأشفقنا أن يحملنا، وحمل الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، ظالما للأمانة، جاهل بها. وقلنا دائما أن مدار ضلال الأمم على هذين الأمرين الذي هو الجهل والظلم. ضلال الأمم السابقة والتي هي ومن سيأتي كلها على هذا المنوال، ضلالها لا يخرج عن هذين الاثنين، ولذلك حصل الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات. فعمل الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات إلى آخر الآيات. دار عندنا أنها عرفت بقدر الأمان وعلى كبر خلقها وعظمها، ومع ذلك تركت وامتنعت. وحمل الإنسان الذي في بنيته، وهذه الكائنات ككل هي خادمة مسخرة لخدمته، وعليه أن يعبد الباري جل وعلا. ولذلك كرم الله سبحانه وتعالى بني البشر، كرمه لذلك ستحاسب يوم القيامة. ودائما الباري جل وعلا في القرآن الكريم يخاطب ذلك العقل، وتارة يخاطب الروح تعلق بالإيمان، وتارة معا، وهكذا. إذن فعلينا أن نرجع إلى ربنا وأن نحقق الغاية التي من أجلها خلقنا، وهي عبادة الله جل وعلا وحده دون من سواه. إذن صورة واحدة، واختلف العمل. وقلنا أن في قول النبي صلى الله عليه وسلم من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. وقلنا أن الإعادة من الناحية الصناعية في النحو عند أهل اللغة يقولون لا بد من ماذا؟ أحسنت، لا بد من المغايرة بين الشرط والجزاء، بين المبتدأ والخبر، يعني ما يكرر نفس الكلمة، تحتاج إلى إعادة. والنبي صلى الله عليه وسلم لأن الأسلوب أسلوب شرط، فمن كانت شرطية هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، معنى لابد من تقدير ليستقيم الكلام. ولذلك قدر أهل العلم في الأولى نية وعقدة. إذن فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وعقدة فهجرته إلى الله ورسوله أحسنت حكما وشرعا، أو جزاء وحكما. فهمنا الآن؟ إذن لابد من التقدير. والهجرة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، طبعا أصل الهاء والجيم والراء أصلان كما يقول ابن فارس في مقاييس اللغة، أصلها الهاء والجيم والراء، هذه أصلان. الأصل الأول تدل على القطيعة والقطع، والأصل الثاني يدل على الشدة والربط، شدة والرابط، قطيعة وقطع، معناه وصل ضد الوصل القطع. ولذلك جاء منه الهجران والهجران بالكسر، والهجر والهجرة هي الترك في أصل وضعها، وجاء منها الهجير، نقول هجير معنى شدة الشيء يعني شدة الحر، لذلك كان الهجر في أصل وضع الترك في اللغة، والهجرة في الشرع هو الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهذه الهجرة ممتدة إلى قيام الساعة، انتبه هي ممتدة إلى قيام الساعة، ولا يغرنك من يقول أن الهجرة قد انقطعت، هي لم تنقطع الهجرة أبدا، قد أبدع يعني أبعد النجعة، وقد استدل من ذهب إلى ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، فقال أن الهجرة انقطعت بقوله لا هجرة، لأن لا هنا لا نافية لماذا؟ للجنس يا هذا، لا نافية للجنس، خبرها محذوف، من نحن ولا شيء ندوزوا طيب لا هجرته، ما هو خبرها محذوف لأن النافية للجنس، لا هجرته هناك أو لا هجرته موجودة، نقول ما قال ابن مالك دعنا من هذا، لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، معناه قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة نافية، معناه أنه انتهى مسألة الهجرة بعد فتح مكة. طيب ماذا يقولون بقول، ماذا يفعلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة، ما في الصحيح حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، ماذا بنفعل؟ ما قلنا بس لا تنقطع الهجرة، وقال لا هجرة بعد الفتح، لا تعارض بين النصين، انتبه لا تعارض بين النصين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة أي بعد فتح مكة، لأن صارت دار إسلام، فلما صارت دار إسلام لا يهاجر منها، فإذا لا هجرة بعد الفتح من مكة، فهمنا الآن من مكة، إلا ماذا؟ ولكن جهاد ونية بالنسبة للماكث في مكة، جهاد ونية، أما لا هجرة لا تنقطع الهجرة قول النبي صلى الله عليه وسلم أنها مستمرة إلى قيام الساعة، وعلى المسلم، لذلك قال أهل العلم أن الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام واجبة، إنها واجبة، ومن لم يفعل فهو آثم، لأن النهي يشمله، ولذلك قال أهل العلم في قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فيما كنتم، لماذا لم تهاجروا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، شوف الآية، معناه أن توفتهم الملائكة بعد قتلهم، لم قتلوا، ولذلك قال إنما كانوا في مكة ومع الكفار وما هاجروا، واضطرهم الكفار لقتال إخوانهم، فلما خرجوا المسلمون قتلوهم، فقال أحدهم قتلنا إخواننا، فنزل قول الله جل وعلا إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، معنى أنهم هذا الوصف ظلموا أنفسهم بحيث أنهم لم يخرجوا يعني لم يهاجروا، ظالمي أنفسهم فيما كنتم؟ يعني لماذا؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. مستضعفين، سبحان الله. وإذلك جاءت في الآية الأخيرة ومن يهاجر يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. من يهاجر في سبيل الله، إذن الهجرة ظالمي أنفسهم. قالوا فيما كنا مستضعفين في الأرض. أولم تكن أرض الله واسعة واسعة فتهاجروا فيها. انظر إلى ما الجزاء، فأولئك لا ما وقف دعواهم. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. قالوا فأولئك أصحاب الجحيم. لا أحسنت، فأولئك استغفر الله، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين، يعني من استثني، ما استثناه الله سبحانه وتعالى، إلا من كان فعلا مستضعف، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. قول الله سبحانه وتعالى، هؤلاء هم الذين استثناهم الله سبحانه وتعالى. قال فأولئك عسى، يعني الله سبحانه أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا سبحانه وتعالى. إذن لا بد من الهجرة وهي ماضية، بل تفرع عن ذلك أن أهل العلم يقولون أن حتى الهجرة تكون من البلد الذي تقام فيه المعاصي إلى الذي هو أقل منه ارتكابا للمعصية، يعني أفضل وأوسع. كلما وجد الإنسان كلما انتقل، ولذلك الهجرة ماضية ومستمرة إلى قيام الساعة، ولا دليل كما قلنا في ذلك. إذن هل يلحق الإثم؟ قلنا يلحق لي الدليل الواضح في الأمر، ولقوله عليه الصلاة والسلام أنا بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين تتراءى. سئل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لما؟ قال تتراءى نارهما. ولذلك قال لا يجوز للمسلم أن يهاجر. انظر إلى التلاعب الآن بالألفاظ الشرعية، صارت الخروج من بلاد المسلمين إلى بلاد الكفر يسمونها هجرة، ونسمونه نحن المهاجرين. لا حول ولا قوة إلا بالله، والتلاعب بشرع الله. الألفاظ لها طبعا تحمل معاني، هذه ما تسمى هجرة، سميها سياحة يا رجل، سميها سفرا. أما أن تسميها هجرة فهو تلاعب بماذا؟ بالألفاظ الشرعية، لأن الهجرة كما قلنا معناها في الشرع هو الانتقال من بلاد الشرك، العكس وليس. ولذلك إنما كان النهي مخافة على المسلم نفسه. نحن ما نحتاج نقول لكم ايش وقع، حيث أنه ينسلخ الإنسان من دينه، إلا من رحم ربك وقليل ما هم، واحتل أولاد دياله لا هوية ولا لغة ولا، نسأل الله العفو والعافية والسلامة، وعصرنا منهم الكثير. مؤخرا من العرب، لما كنت في الديار هناك بأمريكا، فأسأل الشباب 10 سنين 12 سنة لا يتكلم اللغة العربية وهو عربي، والذي لا رب سواه أبدا إنجليزي. يا رجل من أين أنت؟ قال سوري. سبحانك ربي العظيم. أحدثه وتحفظه الرحمن، فوصلنا قال مرج البحرين يلتكيان بينهما برزخ لا يبكيان، الذي لا رب سواه. الثاني قال لابكان، ما أدري إيش لابكان هذه. فقلت يا بني هذه لا يبغيان، قال لي what يعني ماذا. سبحانك ربي العظيم عربي أصل عربي وليس واحد اثنين ثلاثة أربعة أكلمك على العشرات يعني بالله. هذا الذي لا يعرف لغته ضيعها جملة وتفصيلا كيف يستقيم لسانه كي يعرف كلام الله جل وعلا كلام نبيه صلى الله عليه وسلم كيف يعرف دينه. إن لله وإنا إليه راجعون هذا ما حذر منه أهل العلم في هذا الشأن. ما هو الضياع انغماس الهوية انديتارة بالمر هذا هو الحاصل. ما احنا شاهد عيان حتى وإن كانت تقام بعد الصلوات الآخرة ولكن طامة كبرى. لذلك لا بد من الهجرة. وقال أهل العلم لا يهاجر إلا من إلا من كان أولا ذا علم ليدفع الشبهات. الشرط الثاني لا بد أن يكون له دين ليدفع الشهوات. ما هناك الانسلاخ التام الانسلاخ التام. إذن يدفع ماذا؟ الشهوات. وأن يكون للحاجة أن يكون للحاجة. وحصر مسألة الحاجة هو إما أن يكون ذاهب للدعوة إلى الله جل وعلا أو ليطلب علما من الأمور الدنيوية. العلم الدنيوي ليس عند المسلمين وهم في أمس الحاجة إليه. والثالث أن يكون مريضا حيث أنه لم يوجد له علاج في بلاد المسلمين فيسافر إلى ماذا؟ إلى بلادي الكفر. لماذا؟ للمعالجة. واشترطوا للاثنين لأن الداعي له علم اشترطوا أن يكون مؤثرا لا متأثرا. أن يكون مؤثرا لا متأثرا. هاي تقول لي كتسمع بعض الألفاظ الإنسان ما كيلقيش لها بال كدوي معاش كيقول لك مشى هو إما عاشرهم هنا وإما سافر وجا السيدي أتادوك من مسلمين واش هذا هو الكلام ولا كلام ياك ما شفتو منه ها ياك هذا هو الصحيح. هذا على خطر عظيم انتبه لأنه قلنا بالأمس القريب تذكرون في اشتراط التوحيد كلمة لا إله إلا الله انتبه لا ينفع فقط تحقق العبودية فقط أن لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله بل لا بد من البراءة من ماذا؟ من الشرك وأهله أبدا شرط فيها في لا إله إلا الله. لذلك إبراهيم عليه السلام ماذا قال؟ إنني براء. شوف براء بصيغة مبالغة ليس بريء براء يعني ما تعبدون من دون الله. ولذلك قال سبحانه وتعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون. لأن إذا وجدت في قلبك مودة لأهل الكفر هذا يخدش في ماذا؟ يخدش في إيمانك في عقيدتك. لأن لا يستقيم لا يجتمعان محبة الله جل وعلا ومحبة ماذا؟ أعداء الله أبدا لا يستقيم. وليس معنى هذا أننا نخرج عن طورنا لا لا هذا المقصود. أنت أولا في قرارة نفسك وهذا لا يدفعك أنك تتهجم على الذين هم مستأمنون المعاهدون. ده لا يمنع. نحن نتكلم عن قلبك أولا لابد لأن لتلك الأشياء لها شروط. يا باش ما تكونش الفوضى لا ولكن لابد لأن عقيدة المسلم مرتبطة بهذا معنى لا إله إلا الله. فالمعاهد هذا إن مسسته بسوء بعد العهدة وبعد الاستئمان لم ترح رائحة الجنة لا ماشي كلامي، كان النبي عليه الصلاة والسلام، بل في حديث أن خصيمه هو من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لك أن خصيمك هو النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. نحن كنتسناه، وش كنتسناه؟ أن يشفع صلى الله عليه وسلم، أنه يكون خصيمنا يوم القيامة. إذا كان عهدك الذي قدر وبدل وقال سحقا سحقا، لما رأى الملائكة لأثر الوضوء في وجهه فقال مهلا، هذا من أمتي. قال يا رسول الله لا تعلم ما بدل وغير من بعدك، فقال سحقا سحقا. انتهى الموضوع. انتبه يا عبد الله. وكذلك إنما الجهاد يكون على ضوابط وأصول، ما هو أن أنا سبهلل، لا. ومن أكبر الشرط ويقدم عليه هو ماذا؟ هو لابد أن تكون الإمارة أولا، أولا أن يأذن الأمير به، بعد ذلك يحق ماذا؟ الجهاد. أما بدون أمير يصير فوضى، هذا ليس ما زيادة. وهذا سيأتينا في باب إن شاء الله تعالى في شرعي عندما نتكلم النصيحة لولاة الأمور في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الأربعين النووية، لأن خصك تعرف هذا الشيء، شيء لا يخيفنا. لماذا؟ لأنه دين، ولما الناس بتعدوا أنهم يعرفون شرع الله وما يلزمهم تجاه ولاة الأمور أش وقع؟ وقعت الفوضى، وهي كنعيشها الآن. نحن الآن نجر ويلات تلك الفوضى. خرجت شرذيمة من الناس، كفرت الأمة بوليها وحتى الناس نبعها، وقاعدة ومن لم يكفر الكافر فهو كافر إلى آخره، نصوص أخذوها واستعملوها في غير موطنها، لأن الحق حق. ويكون في علم كدر ليس تملقا كما يظن البعض، مش بشي من هنا هاني، هذا ليس تملقا، بل هذا دين، دين الله به، خذ قاعدة وسيأتيك النصوص في وقته. دين ندين الله به يوم القيامة، لأنه من نزع يعني ربقة الطاعة لولاة الأمور لم يرح رائحة الجنة كذلك. سيأتي نصوص كثيرة في هذا الباب في هذا الشأن. شاهد عندنا أن هذا معنى الهجرة. إذن عرفنا الأمور، إذن لابد أن يكون مؤثرا لا متأثرا. وقلنا العبارة أن الإنسان سار الآن يتلفظ بأمور تخدش في ماذا؟ في إيمانه، وهو على حافة خطيرة، نسأل الله العفو والعافية والسلامة من يعتقد هذا. واللي يقول لك هذا كم المسلمين يا هذا، خذها قاعدة، مهما كان الشخص ذلك المسلم مما عليه بعجره وبجره، ما دام أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو أفضل من البلايين من أهل الكفر. كما بغى يكون احنا دعجينا كاش من الأخر، بماذا؟ لأنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فهمنا الآن الهجرة، لذلك هذا معنى الهجرة وهذه تقسيمات الهجرة. من هاجر إلى الله ورسوله، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بلفظ الإضمار في موطن الإظهار، وش عرفنا الإظهار في موطن الإضمار والإضمار في موطن الإظهار؟ لها دلالات، وهذا سيأتينا كثيرا في القرآن الكريم. فانباري جل وعلا في محكم التنزيل تارة يظهر في موطن الإضمار ويضمر في موطن الإظهار، إنما لنكتة بلاغية. لا يتم ذلك إلا بماذا؟ إلا بمعرفة هذا الأمر الذي هو الإضمار في موطن الإظهار. هنا لحقارة الأمر الذي ذهب إليه، لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها لم يعد كما أعاد في الأول، وإنما قال فهجرته إلى ما هاجر إليه، معناه لحقارة تلك الهجرة بالنسبة لماذا؟ للهجرة إلى الله ورسوله. بقي معنا في هذا الحديث الضوابط، ونختم بها إن شاء الله تعالى. الضوابط كما قلنا لنقل المباح إلى ماذا؟ إلى قربة. أول هذه الضوابط هو أن لا يتخذ المباح قربة في ذاته وصورته. يعني ما تجيش الآن للأكل والشرب والنوم والقيام والقعود، هذه من المباحات. ما تجيش وتأخذ أنت الآن قربة في ماذا؟ في ذاتها، لأنك قد تكون شرعت ما لم يشرعه الله سبحانه وتعالى، لأنه مباح. أنت أخذته قربة، وبمثله لا يتقرب إلى الله جل وعلا، بل لم يجعله قربة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري أنه مر على أبي إسرائيل وكان قائما في الشمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن سبب قيامه في داف الشمس، قال إنه نذر لله جل وعلا أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. طبعا أن يقعد، أن يقوم ولا يقعد، وأن لا يستظل، وأن لا يتكلم، وأن يصوم. انظروا إلى جواب النبي صلى الله عليه وسلم ليميز. قال عليه الصلاة والسلام مروه فليقعد وليستظل وليتكلم وليتم صومه. علاش؟ لأن الصوم دياله قربة، جعل الله سبحانه وتعالى طاعة. إذن لما نذر عليه يفون بالنذر، إذن يفي بنذره، قربة في ذاته هو. ولكن بالنسبة للقيام وعدم القعود وعدم الاستضلال ما ياخذش الظل، هذا ليس فيه قربة. ولذلك لا حاجة لله جل وعلا في أن يترك مثل هذه الأشياء، إذن لا يتخذ في صورتها ولا في ذاتها قربة إلى الله جل وعلا. الضابط الثاني أن يكون ذلك المباح وسيلة إلى ماذا؟ إلى الطاعة والعبادة، أن يكون هو وسيلة. فما يتخذ أشياء ليست وسيلة إلى الطاعة ونجعلها طاعة، بل قد تكون منهي عنها عندما تشد الرحال أو سفر مباح، ولكن عندما اتخذ لغير أجله كان عليه ماذا؟ الوزر. وإذن لابد أن يكون وسيلة، كالأكل قلنا والشرب والنوم. فعندما يأكل الإنسان ويريد أن يتقوى بذلك على طاعة الله جل وعلا ينويها، يؤجر على نيته لا على الأكل. وكذلك إذا نام وأراد وقال نويت بنومتي هذه أن أتقوى على طاعة الله يعني القيام الليل، فإنما يؤجر. وهذا كان دأب السلف رضوان الله عليهم في هذا الأمر، قال إني لأحتسب على الله نومتي كما أحتسب قومتي. فإذا بالنسبة للمباح هكذا يؤجر الإنسان، ولا يكون مغبون كما هو الأمر عندنا نحن، لا، لابد أن يحول بهذا الأمر. الضابط الثالث هو أن يعتقد أن هذا المباح تشريع إلهي، لأن من الذي أباحه؟ فالحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله، والمباح ما أباحه الله سبحانه وتعالى. لذلك إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. لذلك لما جعلها رخصة باع الله سبحانه وتعالى الإنسان أن يفعل، فعليه أن يفعل وأن يلزم الرخصة، لأنها تشريع إلهي. الضابط الأخير والرابع أن يكون ذلك المباح مباحا بالجزء مطلوبا بالكل، مباح بالجزء مطلوب بالكل. والدليل على ذلك الذي يبينه كما قلنا الأكل، قد يمتنع الإنسان عن الأكل مثلا لعلاج نفسه، يمتنع اليوم واليومين والثلاث لا بأس، نقول لا يلزمك أن تأكل، لا لا يلزمك، ولكن إذا أدى به ذلك إلى هلاك النفس انتبه أنه ينتقل إلى الأحكام، فيصير الأكل في حقه واجبا بعد أن كان مباحا في الأصل. شوف الآن انتقل، لماذا؟ لأنه مطلوب بماذا؟ بالكل، للمحافظة على ماذا؟ على الضروريات الخمس للحياة وهي النفس. وإذا كل ما يؤدي إلى هلاك النفس فهو محرم في شرع الله، وهذا لنا وقفة ستجدها، كل ما حرمه الله سبحانه وتعالى هو يؤدي إنه يتضرر إلى ماذا؟ أنه يتسبب في الضرر في الضروريات الخمس التي هي للحياة. نحن الآن في صدد النفس، امتناعه عن الأكل هلاك، فامتناعه عن الأكل يصير حراما، والأكل في حقه صار ماذا؟ صار واجبا. إذن فهو مباح بالجزء مطلوب بماذا؟ بالكل. وبرهنا إن تذكرون أنه إن امتنعت الأمة ككل عن الزواج وعن الزراعة وعن الصناعة أثموا، رغم أن الصناعة والتجارة والزواج في الأصل ديالو شنو هو؟ مباح، هو من المباحات. علاش؟ لأنه مباح بماذا؟ بالجزء مطلوب بالكل. فإذا امتنع الكل فسدت ماذا؟ فسدت الدنيا ومصالح الناس، فأتموا من هذا الجانب. فهمنا الآن الضوابط، نعيدها على السريع إن شاء الله تعالى. الأول أن لا يتخذ قربة في ذاته وصورته، أن يكون المباح وسيلة للطاعة، أن يعتقد أنه تشريع إلهي، وأن يكون مطلوبا بالجزء مباحا بالجزء عفوا مطلوبا بالكل. وبهذا نقول قد انتهينا من الحديث الأول بفضل الله جل على ومنه وكرمه. ولقاؤنا إن شاء الله تعالى في الحصة القادمة بعد الأربعاء التي ستأتي لنا تفسير، سيكون الحديث الثاني وهو عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الألباب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.